بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الجهاد. وكنا قد توقفنا عند قول باب في تعليق الأجراس، قال أبو داود رحمه الله باب في تعليق الأجراس، ثم ذكر رواية عن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. كذلك أيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. أيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجرس مزمار الشيطان. قال: في الجرس مزمار الشيطان. فبيذكر هنا أبو داود رحمه الله في هذه الترجمة الحكم في تعليق الأجراس، الحكم في تعليق الأجراس. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأجراس التي تعلق في عنق الدواب فقد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن الملائكة تمتنع عن مصاحبة هذه الرفقة التي علقت فيها هذه الجلاجل في عنق الدواب. قال في ذلك: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. فقال: هؤلاء الملائكة الذين يقومون بحفظ وكلاء الإنسان أو الاستغفار للإنسان. البعض قال وجه ذلك الكلام وقال إن المقصود بالملائكة الملائكة الموكلة بحفظ الإنسان وكذلك الاستغفار للإنسان، والبعض حمل ذلك على الملائكة بصفة عامة، على الملائكة بصفة عامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فعلى ذلك قال إن هذا بينطبق على جميع الملائكة، على جميع الملائكة. هل يا ترى يقصد بها ملائكة الرحمة ولا الملائكة بصفة عامة؟ هل يا ترى اللام هنا للعهد أم للجنس؟ فحملوا ذلك الأمر على جنس الملائكة، وبالتالي لا نقول أن تمتنع ملائكة الرحمة من الدخول في البيت الذي فيه كلب أو صورة، ولكن بصفة عامة يبقى جميع الملائكة، جميع الملائكة. ولذلك البعض لما حمل هذا الكلام على جميع الملائكة قالوا حتى الملائكة الموكلة بكتابة أعمال الإنسان، وأن الله سبحانه وتعالى والمتكفل أنهم يستطيعون هذه الكتابة حتى لو كانوا خارج البيت. طبعا في ملائكة موكلة بكتابة الأعمال على الإنسان، بكتابة الأعمال على الإنسان. فقالوا لو كان جميع الملائكة لا تدخل إلى ذلك البيت الذي فيه كلب أو صورة، ترى إزاي هيتم كتابة أعمال ذلك الإنسان؟ قالوا إن الله تعالى يعني يتكفل بأن هذه الملائكة يطلعون على عمل الإنسان. نقول الله السبيل إزاي؟ لا نعلم. ولكن لما حملوا الأمر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، يبقى قالوا النداء على جميع الملائكة، لا يقصد بها ملائكة الرحمة فقط، ولكن حتى الملائكة الموكلة بكتابة أعمال الإنسان، وأن الله عز وجل متكفل أن يطلع هؤلاء الملائكة على عمل ذلك الإنسان حتى يقوم بكتابتها. بالضبط كده كأعمال القلوب، يبقى لا سبيل لأحد أن يطلع على عمل قلب الإنسان، ولكن ترى إزاي بتكتب؟ الله عز وجل يطلع الملائكة الموكلة بكتابة الأعمال على ذلك، بكل ذلك بتقدير الرب سبحانه وتعالى. لذلك قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. يبقى الملائكة عند ذلك لا تقوم بمصاحبة هذه الرفقة التي فيها جرس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك علل الأمر وقال في الجرس قال مزمار الشيطان، قال في الجرس قال مزمار الشيطان. وبالتالي بقى الجلاجل يبقى بيعلق في بعض الدواب كده طوق من جلاجل، جرس كده صغير، جرس صغير نجد ان هو بيعلق في رقبة حمار او غير ذلك طوق، هذا الطوق موجود فيه اجراس صغيرة صغيرة كده جلاجل. وبالتالي نقول حتى اذا صارت الدابة يبقى ارتطم هذا الحديد بالحديد فظهر ذلك الصوت. كذلك ايضا من ضمن الامور بيبقى في احذية للاطفال الصغار بها ايضا كده جلاجل، جرس نقول صغير جدا، فعند ذلك لما يصير ذلك الطفل الصغير يبقى حيصدر ذلك الصوت. كل ذلك كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح ملائكة رفقة فيها جرس، يبقى نهى عن الجرس، نهى عن الجرس. وقال في ذلك هو مزمار الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا باب آخر وباب في ركوب الجلالة، قال باب في ركوب الجلالة. ثم ذكر في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهي عن ركوب الجلالة، قال نهي عن ركوب الجلالة. كذلك أيضا في رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها. وبالتالي الجلالة يبقى هي الدواب الذي أكثر علف هذه الدواب يكون من النجاسة، يبقى كان أكثر علف هذه الدواب، قلنا هذه دواب ربنا سبحانه وتعالى سخرها لنطعم منها، يبقى زي الإبل زي البقر زي الجاموس زي الغنم، يبقى كل هذه أساسا ربنا سبحانه وتعالى سخر لنا هذه الحيوانات لنطعم منها. فإن كان أكثر ما يقدم لها من الطعام النجاسة يبقى أصبحت هي جلالة كما بينت الرواية. وبالتالي الجلالة ممنوع أن نمتطي على ظهرها أو أن تحلب، يبقى ممنوع أن احنا نستعمل هذه الجلالة. قلنا حتى لو كان الركوب على ظهرها يبقى نقول والله على اللحم يبقى ده يعني يسير، على اللبن إن كانت ممن يحلب يبقى ممنوع أن احنا نحلب الجلالة ولا نطعم اللبنية ولا نطعم اللحمها. لكن بالإضافة إلى ذلك أيضا ألا ننتفع بها بأي نوع من أنواع الانتفاع حتى لو كان نمتطي على ظهرها. قلنا والله لما يركب الإنسان على ظهرها يبقى نقول والله حالها كحال أي دبة من الدواب، حتوصل الإنسان إلى المكان الذي يبغي أو يريد. ولكن مع ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال الجلالة حتى لو كان هذا الاستعمال يتمثل في ركوب ظهر الجلالة. لذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها، يبقى كلام صريح، يبقى نقول والله الجلالة يبقى في نهي نحن نطعم من لحمها لغاية لما نغير مرعى هذه الجلالة، يبقى والله ده أمر هيناسب إن هذه أنعام للطعام. وكذلك أيضا لو كانت ممن يحلب يبقى ممنوع شرب هذا اللبن، قلنا لأن هذه جلالة وبالتالي لا نطعم منها ولا نشرب منها. لكن بالإضافة أيضا إلى هذا الاستعمال، قلنا استعمال مباح إنك أنت تركب على ظهر البعير، ولكن مع ذلك لما كان ذلك الطعام الذي يقدم للبعير أكثر ذلك الطعام النجاسة فحولت عند ذلك إلى جلالة، فممنوع الاستعمال حتى لو كان يتمثل هذا الاستعمال في ركوب الظهر، حتى لو كان يتمثل هذا الاستعمال في ركوب الظهر كما قال وكما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لذلك كانت الرواية الأولى عن ابن عمر رضي الله عنهما نهي عن ركوب الجلالة، قال نهي عن ركوب الجلالة. قلنا يبقى ده كلام صريح، هذا كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وهو باب في الرجل يسمي دبته، قال في الرجل يسمي دبته. ثم ذكر رواية عن معاذ رضي الله عنه أنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، قال معاذ بن جبل رضي الله عنه كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير. الغرض من ذلك هو جواز تسمية الدواب، جواز تسمية الدواب، وقال هذه عادة العرب، جرت عادة العرب على ذلك. وكذلك أيضا جرت العادة على تسمية السلاح وأدوات الحرب، جرت العادة أيضا على تسمية السلاح وعلى أدوات الحرب، ولذلك يبقى جواز تسمية الدواب يبقى نقول جرت عادة العرب على ذلك. وبالتالي ذكر أبو داود رحمه الله هذه الرواية المذكورة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير. قلنا الشاهد من كده ان هذا حمار يبقى سمي بذلك الاسم، ونقول يبقى جواز تسمية هذه الدواب، وان عادة العرب جرت على ذلك كما يقومون بتسمية السلاح او ادوات الحرب او السلاح او ادوات الحرب. وكذلك ايضا كما يقول معاذ رضي الله عنه: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى جواز الارداف على الحمار طالما كان يطيق ذلك الامر، جواز الارداف على الحمار قلنا طالما كان مطيقا لذلك الأمر. وإلا حنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يعني أن يركب ذلك العدد على البعير أو على الدابة، قلنا إن كانت لا تطيق ذلك العدد، إن كانت لا تطيق، لأن طبعا كما بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وبين أنه لا بد أن يكون هناك رحمة بالحيوان وأن نحسن إلى ذلك الحيوان وألا نحمل هذا الحيوان بأكثر مما يتحمل. يبقى على الرغم نقول أن هذا الحيوان أو تلك الدابة مسخرة لذلك الأمر، لكن ليس معنى أن الدابة مسخرة لحمل هذه الأحمال أن احنا نضع عليها الأحمال التي نشق بها على الدابة، التي نشق بها على الدابة، ولكن نحمل هذه الدابة بما تتحمله من ذلك المتاع. يبقى كانت مسخرة لشيء، لكن مش معنى كده ان احنا اساسا نضع عليها الاحمال التي يصعب على الدابة ان تقوم بحملها او ان يكون هناك مشقة بالغة بهذه الدواب. قلنا طبعا رحمة، وبالتالي ايضا الاحسان قلنا حتى لو كان الى الحيوان، قلنا الاحسان ده خلق، هذا خلق، وان الخلق ده لابد من انزال الى القلب، يظهر ذلك الخلق في تعامل الإنسان حتى لو كان مع الحيوان. وذكرنا طبعا قصة ذلك الرجل الذي نزل البئر وشرب لما ألم به العطش، ولما رأى ذلك الكلب يأكل الثرى، قلنا بيأكل التراب الندي من حول البئر، عند ذلك نظر وعلم بهذه القرينة أن الكلب أيضا مصاب بذلك العطش، فنزل ذلك الرجل وخلع الخف ثم ملأ الخف بالماء وأمسكه فيه ثم رقى البئر حتى قدم ذلك الماء إلى الحيوان إلى الكلب، فشكر الله له ذلك الصنيع وغفر له. نبقى هنا أساسا يبقى هذا إحسان، إحسان قدم ذلك الإحسان إلى حيوان، إلى حيوان، ومع ذلك نجد أن الله تعالى شكر له ذلك الصنيع وغفر الله سبحانه وتعالى له الذنب. يبقى شكر له ذلك الصنيع وغفر الله عز وجل له الذنب، قلنا لأن دي صورة مظهر من مظاهر الرحمة، تحركت الرحمة والشفقة في قلب ذلك الرجل، قلنا حتى ركب هذه الصعاب، حتى ركب هذه الصعاب قلنا ليأتي بالماء الذي يقدمه لذلك الكلب، قلنا لأنه أمسك الخف بفيه وبالتالي نقول رقى ذلك البئر. قلنا معنى الكلام أنه كان فيه صعوبة وتعرض إلى مخاطرة، ولكن نقول أنه قدم ذلك الماء لهذا الحيوان فشكر الله عز وجل له ذلك الصنيع وغفر الله عز وجل له ذلك الذنب. يبقى الإنسان نقول يبقى يحسن إلى الحيوان، وأن الإحسان ده خلق، إحسان خلق، يبقى حنحسن إلى حتى لو كان الحيوان، يبقى هذا هو الإحسان. وكذلك نقول الرحمة والشفقة، قلنا حتى لو كانت هذه الرحمة والشفقة يتحرك الإنسان من خلالها ليقدم ذلك المعروف أو هذا الإحسان إلى حتى لو كان إلى حيوان من الحيوانات. يبقى نقول ده خلق لو نزل في القلب لصدرت من ذلك الإنسان هذه الأفعال، قلنا خلق محرك للإنسان. فكما يقول معاذ رضي الله عنه: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، جواز الإرداف على الحمار. وكذلك أيضا هذا يظهر لنا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يظهر لنا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه أردف معاذ رضي الله عنه على ذلك الحمار. ثم ذكر باب آخر وباب النداء عند النفير: يا خيل الله اركبي. قال باب النداء عند النفير: يا خيل الله، يا خيل الله اركبي. ثم ذكر رواية عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى خيلنا خيل الله إذا فزعنا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا فزعنا بالجماعة والصبر والسكينة وإذا قتلنا. يبقى على ذلك قال النداء عند النفير، يبقى الإمام ينادي على القوم، ينادي على القوم، قلنا تحفيزا لهم، وكذلك أيضا قلنا حتى يكون شحن للناحية المعنوية، يبقى فيها شحن للناحية المعنوية، قلنا حتى يكون ذلك الإقدام والشجاعة في قتال الأعداء. وبالتالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالجماعة كما يقول سمرة بن جندب رضي الله عنه، قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى خيلنا خيل الله إذا فزعنا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا فزعنا بالجماعة والصبر والسكينة وإذا قتلنا. يبقى عند القتال وعند أيضا الخوف، يبقى نقول الجماعة تبقى مذهبة لذلك الخوف. وكان يأمرهم بالصبر والسكينة، كان يأمرهم بالصبر والسكينة، وأن الصبر دوما عند اللقاء، يبقى نقول كذا ببريق السيف فتنة، كفى ببريق السيف فتنة، فتنة عظيمة طبعا لا شك، لما بيرى الإنسان بريق السيوف عند اللقاء مع الأعداء فهي فتنة، وبالتالي الإنسان يحتاج أن يربط على قلبه، فنستنطر ذلك من الله تبارك وتعالى. وكما دلهم على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن عليهم بالجماعة وعليهم بالصبر والسكينة عند القتال وعند أيضا الفزع كما قال سمرة ابن جندب رضي الله عنه. وبالتالي كان النداء عند النفير يبقى نداء الإمام على القوم، يا خيل الله اركبي، فيبقى ده كان هذا النداء قلنا فيها دفعة حماسية ورفع للروح المعنوية. الروح المعنوية دي أيضا من الأمور التي لابد أن يكون بها الاهتمام البالغ، لابد أن يكون بها الاهتمام. ولما نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى ننظر كده إلى كيف اعتبار الناحية المعنوية، كيف اعتبار الناحية المعنوية. قلنا لما نيجي نقرأ كده في كتاب الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حصرة ثم يغلبون. قلنا كلها دي رفع روح معنوية للمؤمنين، يبقى رفع الروح المعنوية للمؤمنين. نقول إن الكفار مهما اجتمعوا مهما بذلوا من أوقاتهم أو من أعمارهم أو من أبدانهم أو من أموالهم التي رصدوها لحرب ذلك الدين، نقول فسينفقونها، حيفعلوا كده كما قال الله تعالى ثم تكون عليهم حصرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يبقى نقول ده كلها فيها رفع للروح المعنوية، وأيضا أن يستبصر الإنسان ذلك الطريق ومعالم الطريق، والعاقبة للمتقين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى عند ذلك نقول حيربط بها على قلب المؤمن، على قلب المؤمن، يبقى لما بيفزع يفزع إلى رب سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا عليك بالصبر والسكينة وأن تعرف طبيعة المعركة، وكذلك أيضا نهايات المعركة أيضا معلومة عند المسلم. يبقى لما نيجي نتكلم نقول أن المستقبل لذلك الدين، يبقى لابد أن تكون على يقين من ذلك الأمر أن المستقبل لهذا الدين لا محالة، أن الله تعالى سيمكن لذلك الدين، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يبقى لازم يبقى نقول دي قضايا مبثوثة في قلبك، ونقول معالم واضحة في قلب المؤمن. نقول مهما كان اجتماع القوى الكافرة، وما كانت هذه القوى المادية الحسية للقوى الكافرة، ومهما كانت الأموال التي يقومون برصدها لحرب الإسلام، اعلم أن العاقبة المتقين، واعلم كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى أنهم حيرصدوا الأموال، وبالتالي نقول حينفقون هذه الأموال كهدر. قلنا على ذلك لا يحدثون أي نوع من أنواع التقدم، قلنا حتى لو ظهر التقدم وأنهم حصلوا على النصر في موطن من مواطن، لكن نقول العاقبة النهاية، نهاية الأمر، يبقى كما قال ربنا سبحانه والعاقبة للمتقين فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، يبقى حيتحسروا ويتندموا ويتأسفوا على ما أنفقوا وعلى ما ضاع منهم من أبناء ذلك الباطل، وعلى ذلك نقول حيغلبوا لا محالة. وبعد ذلك نقول في الآخرة مأواهم إلى جهنم كما قال ربنا سبحانه وتعالى، قلنا خزي في الدنيا وخزي في الآخرة، خسران في الدنيا وخسران في الآخرة، قلنا لكن كل قضية ان المسلم يبقى يعلم ما هي القضية، كل الامر ان احنا تعلم ما هي القضية التي نحيا من اجلها. يا ترى احنا بنحيا ليه؟ يبقى بنحيا من اجل قضية. فين القضية اللي انت بتحيا من اجلها؟ احنا لم نحيا قلنا لطعام ولا شراب، ولكن انت مطالب بنشر ذلك الدين، انت مطالب بحمل هذا الدين. قلنا حالك كحال الحامل البضاعة، يبقى لابد من حمل هذه البضاعة الى الناس. قلنا لا يصلح ابدا انه يمكث في مكان ويغلق عليه ذلك الباب، وبالتالي البضاعة عند ذلك كيف تصل الى الناس؟ يبقى لابد من ان يكون هناك انسان يحمل هذه البضاعة حتى يقوم بتوزيعها او توصيلها الى الناس. انت صاحب قضية، مسلم بيعيش كصاحب قضية، لا نعيش والله كده ان احنا اساسا باليوم وننتظر يوم الثاني، مع نقول يوم مضى يوم الثاني ننتظره وهكذا تكون الحياة لغاية لما يأتي الموت. نقول لا، انت صاحب قضية، فلابد اساسا ان صاحب القضية نقول لا ينام، يعني لا ينام. قلنا لا ينام ولا تقر عين ذلك رجل الا لما يرى ان هذه القضية قد حققت، قد حققت، او يفعل الواجب الذي اوجبه عليه ربنا سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك نقول انت يبقى لماذا تعيش؟ لماذا نحيا؟ يبقى نحيا كده يا ترى عشان نستزيد من الطعام والشراب، نستزيد من الكلام؟ نقول لا، ده انت صاحب قضية، صاحب قضية، يبقى نقوم في كل يوم من الايام بنشر هذه القضية. ميادين كثيرة، نقول ميادين كثيرة، ولابد كما نقول يعني والله فتح أسواق جديدة، ده أصحاب الدنيا يفعلون ذلك الأمر. يبقى يقول والله إحنا محتاجين نفتح أسواق جديدة، ليه؟ عشان يزداد توزيع ذلك المنتج. قلنا لأنه هو عايز يحقق ربحية معينة، فنقول والله على قدر الأسواق الموجودة، يبقى نقول التوزيع ده بيتم بقدر معين من هذه البضائع، وبالتالي بيحقق ربحية معينة. طب هو لو عايز يستزيد في الربحية، يبقى لابد من فتح أسواق جديدة، منافذ توزيع جديدة. يبقى ده أساسا أهل الدنيا يفعلون ذلك الأمر، أهل الدنيا يفعلون ذلك الأمر. احنا نريد ان احنا ننتقل من المسجد الى الطرق والى الشوارع والى الأماكن التي تجتمع فيها الناس. قلنا ده المطلوب، ان احنا ننتقل من المسجد الى هذه الأماكن، نقوم بنشر ذلك الدين. يبقى نشر ذلك الدين، قلنا طبعا لما بيكون مندوب توزيع جيد يبقى يعلم كيف يسير ذلك الأمر. قلنا ازاي بيسير ذلك الأمر؟ نقول كذلك أيضا، نعم معنا بضاعة تجارة، أنت تتاجر مع ربك سبحانه وتعالى، تجارة لن تبور كما وصفها ربنا سبحانه وتعالى، تجارة لن تبور. ففين السلعة؟ السلعة موجودة، لكن نقول يا ترى ما الذي يقوم بتوزيعها؟ ما الذي يقوم بتوصيل هذه السلعة إلى الناس؟ سلعة جيدة وربحية مضمونة وتجارة لن تبور كما قال وكما وصفها ربنا سبحانه وتعالى. فنقول لما بنيجي نتكلم تحت الجهاد لا تنسى أبدا، يعني الجهاد أن يكون باللسان، تملك ذلك الأمر. قلنا أنت لست بعاجز، قلنا لست بعاجز، لو قام الإنسان كده بعد ما يتكلم به في اليوم، نقول آلاف الكلمات نتكلم بها في اليوم، آلاف الكلمات. نقول الله يعني اجعل نصيب لهذا الدين من كلامك اليومي، اجعل كده نصيب من كلامك اليوم لذلك الدين، تتكلم عن دين ربك سبحانه وتعالى، تتكلم عن ذلك الدين الذي ربنا سبحانه وتعالى اصطفانا عليه، ان الدين عند الله الاسلام. يبقى نقول انك انت لابد ان تظهر ذلك الفخر والتشرف، ايضا ان تكون يعني ذلك الشرف ان الله تعالى اصطفاك على ذلك الدين. يبقى تظهر ذلك الشرف وذلك الفخر ان الله تعالى اصطفاك على ذلك الدين. وان الانسان لما يكون والله من اهل نسب وحسب بيحاول يظهر ذلك النسب والحسب، يتكلم عن نسب وحسبه، قلنا في عند الناس قلنا حتى يعلمون ذلك النسب والحسب، قلنا وده امر مقطوع، فما بالنا بذلك الدين. يبقى اولى ان احنا نقوم بحمل ذلك الدين، واجعل قدر من كلامك، مش هقول لك والله امتنع عن الكلام، بس حاول توجه الكلام. يبقى نقول والله لو عدنا الكلام اليومي، نقول والله آلاف الكلمات نتكلم بها في اليوم، اجعل للدين نصيب، اجعل للدين نصيب، وبالتالي تتكلم بدين ربك سبحانه وتعالى. ودي صورة من صور الاصطفاء، وكذلك أيضا الفخر والشرف للإنسان أن الله تبارك وتعالى يجعل له ذلك اللسان الذي يتكلم به بكلام ربي سبحانه وتعالى وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك لا ننسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، تعيدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. دي قضية قلنا الكافر بيريد منك أو بيريد من المسلم أنه يدفعه كده لكي ينحرف عن طريق رب المستقيم، ما يكونش له علاقة بالدين، ما يعرفش معالم هذا الدين. يبقى نقول الله نعرف المعالم، وكذلك نقوم أيضا بتوصيل هذه المعالم إلى من يجهل معالم ذلك الأمر. ثم ذكر أيضا باب آخر، وباب النهي عن لعن البهيمة. قال باب النهي عن لعن البهيمة. ثم ذكر رواية عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فسمع لعنة، فقال ما هذه؟ قال هذه فلانة لعنت راحلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا عنها فإنها ملعونة. فضعوا عنها، قال عمران فكأني أنظر إلي ناقة ورقاء. قال عمران بن حصي رضي الله عنه فكأني أنظر إلي ناقة ورقاء. يبقى هنا النهي عن لعن البهيمة. قلنا المسلم ليس باللعان ولا بالطعان، المسلم كده. يبقى زي ما احنا كلمنا عن الإحسان، وإن الإحسان ده مش هتحسن إلى الوالدين فقط ولا تحسن إلى الأولاد فقط، ولكن حتى يكون ذلك الإحسان مع الحيوان. يبقى نقول مع الحيوان، يقولنا الإحسان ده خلق، هذا الخلق هيظهر في تعامل الإنسان حتى لو كان مع الحيوان. كذلك المسلم ليس باللعان ولا الطعان، قلنا حتى لو لفظ هذه اللعنة يبقى ترد على بهيمة، يبقى ممنوع أيضا نقول دي بهيمة، هذه بهيمة، لكن مع ذلك أيضا المسلم ليس باللعان. يبقى لا نجري هذه الكلمات، لا نجري هذه الكلمات إلا طبعا في المواطن التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى أو ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. لما نقول الشيطان لعنه الله، يبقى ده احنا بنتكلم بالقرآن، وكذلك أيضا فرعون وغير ذلك مما لعنهم ربنا سبحانه وتعالى في كتابه أو لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المسلم ليس باللعان، يبقى هذه دابة أنت غير مأمور بلعن هذه الدابة، غير مأمور بلعن فلان أو فلان، لكن ده نقول يبقى اللعن ده هنتممه على من ورد لعنه في الكتاب أو السنة. يبقى الشيطان لعنه الله كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فهنا أيضا يقول عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فسمع لعنة، يبقى صوت كده لعنة، فقال ما هذه؟ يستفسر كده، قال هذه فلانة لعنت راحلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا عنها فإنها ملعونة، وذكر أنه لا يصطحب معه بهيمة ملعونة. يبقى على ذلك نحا تماما، قال ضعوا عنها فإنها ملعونة، فقال فوضعوا عنها، قال فوضعوا عنها. يبقى نقول يبقى هنا حتى لا تركب ولا تستعمل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أنه لا يصطحب معه بهيمة ملعونة، وبالتالي قال عمران رضي الله عنه فكأني أنظر إلي ناقة ورقاء، إني أنظر إلي ناقة ورقاء. يبقى ده لعن البهيمة، نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن ذلك الأمر، وبالتالي قال ضاعنا. فإنما يقول ابن القيم رحمه الله الصواب أنه فعل ذلك عقوبة لها لئلا تعود إلى مثل قولها. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك الأمر كان عبارة عن عقوبة لهذه المرأة حتى لا تعود إلى مثل قولها، وأيضا تقوم بلعن ما لا يستحق اللعن، يعني حتى تقوم بلعن ما لا يستحق اللعن. يبقى لقول الله لما الشيطان مستحق للعن، نعم، فرعون نعم، أبو جهل نعم، يبقى كل هذه هو ماتوا على الكفر، يبقى أبو جهل لعنه الله، أبو لهب لعنه الله، يبقى فرعون لعنه الله، الشيطان لعنه الله. وبالتالي نقول يبقى كما يقول ابن القيم الصواب أنه فعل ذلك عقوبة لها، أن صدر منها ذلك الأمر وضرت بهذا الأمر حتى لا تعود، فكانت العقوبة، قال ضاع عنها فإنها ملعونة، وبالتالي قال أن هذه المرأة لما مضرت إلى لعن المال يستحق اللعن كانت هذه العقوبة. قال العقوبة في المال لمصلحة مشروعة بالاتفاق، قال العقوبة في المال لمصلحة مشروعة بالاتفاق، لكن اختلفوا هل نسخت بعد مشروعيتها أو لم يأتي على نسخها حجة. يبقى لي العقوبة في المال، العقوبة في المال، تعزير في المال، يعني تعزير في المال. فطبعا غالب العلماء يمنعون من ذلك، يمنعون من التعزير بالمال، قال العلماء يمنعون من التعزير بالمال. قلنا حتى طبعا لا يكون هناك مجال لمصادرة أموال الناس، حتى لا يكون هناك مجال للحاكم أن يصادر أموال الناس كنتيجة هوى أو غير ذلك. ثم ذكر مع ذلك باب آخر، وهو باب في التحريج بين البهائم. قال باب في التحريج بين البهائم. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريج بين البهائم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم. فقال يبقى التحريش بين البهائم هو الإغراء وتهيج بعضها على بعض، يبقى كما يفعل بين الديوك والكباش إلى غير ذلك، نتهيج كده يبقى نقول لها يعني ديوك كده بيدخلوها ان هي تقوم بالقتال بين بعضها البعض، او نقول والله يعني اي نوع من انواع بقى اللي هي المسابقات بين الحيوانات او المصارعه بين الحيوانات زي المصارعه كده بالحيوانات. يبقى على ذلك نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن التحريج بين البهائم. قال اجل النهي انه ايلام للحيوانات يتعاون له بدون فائده، بل مجرد عبث، بل مجرد عبث، وعلى شك ان ده عبث وقد نهى الشارع عن ذلك الامر. يبقى نقول والله اللي هي يعني المصارعة كده بين الديوك أو بين الكباشة أو بين غير ذلك من العام، كل دي طبعا أمر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إغراء وتهيج هذه الحيوانات قلنا حتى تقوم بالقضاء على الحيوان الآخر، يبقى على ذلك يبقى كل هذه أمور يعني نهى عنها الشارع، وده من باب لا شك أنه هو العبث واللهو. ثم ذكر أيضا باب آخر وباب في وسم الدواب، في وسم الدواب. قال في رواية عن أنس رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لي حين ولد ليحنكه، فإذا هو في مربد يسم غنما أحسبه قال في آذانها، قال فهو في مربد يسم غنما أحسبه قال في آذانها. كلم على وسم الدواب، وسم الدواب. يبقى على ذلك نجد أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه كما رواية أو الباب التالي، وهنا بيتكلم على باب في وسم الدواب، هل يجوز يا ترى وسم الدواب ولا لا؟ فيقول أنس بن مالك رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أخي لي حين ولد ليحنكه، فإذا هو في مربد يسم غنما أحسبه قال في أذنيه. والباب التالي مباشرة باب في باب النهي عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه. قال في رواية عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بحمار قد وسم في وجهه، فقال أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها؟ فنهي عن ذلك، فنهي عن ذلك. يبقى كأن الوسم مشروع لكن في غير الوجه، الوسم كده مشروع في غير الوجه، يبقى الوسم كده نقول كي كده يكون بكي ذلك الحيوان كعلامة، كعلامة. قلنا حتى لو اختلط الحيوانات يبقى نستطيع من خلال هذه العلامة أن نميز هذه أنعام فلان، هذه أنعام فلان. يبقى إن كان نقول والله العلامة دي تكون في الأذن، طبعا في العلامة أو الوسم مقصود منه، يبقى نقول كعلامة لكي نميز بها الأنعام، كي نميز بها الأنعام. وبالتالي الأمر ده يعني نحتاجه دايما في مسألة الهدي، في مسألة الهدي يبقى يتم وسم ذلك الهدي أو تقليد الهدي. قلنا حتى لو فر ذلك الهدي والناس عند ذلك يعلمون أن هذا هدي يهدى إلى الكعبة، يبقى يساق إلى الكعبة، يبقى حتى لو فر من صاحبه، يبقى فيه نقول والله مصلحة مشروعة لذلك الأمر. يبقى نقول الأنعام كده عشان هتختلط في المرعى، فكيف نميز بين أنعام فلان وأنعام فلان؟ يبقى ممكن أساسا نأخذ علامة، ويبقى ده كي في مكان ظاهر لكن بعيدا عن الوجه، بعيدا عن الوجه. لذلك قال باب في وسم الدواب. وذكر هذه الرواية المذكورة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخي لي حين ولد ليحنكه، وطبعا التحنيك ده سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أساسا يقوم بمضغ التمرة حتى يعني يمتزج بلعابه، ثم يأخذ من لعابه ويحنك ذلك الطفل المولود. قلنا تيمنا أن يكون أول ما دخل في جوفه هو ريق ذلك الرجل الذي نتوسم فيه الصلاح. البعض قال أن التحنيك ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. بعد قال ان هذا التحليل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نقول هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. والبعض قاس المسألة قال يبقى التحنيك ده كسنة، يبقى هتفعل ولكن عن طريق من نتوسم فيه الصلاح، عشان يكون أول شيء دخل إلى بطن أو معدة ذلك الصبي، هو ريق ذلك الرجل الذي نتوسم فيه الصلاح، فبيندغ تمرة ولما تختلط بلعاب يأخذ من ذلك اللعاب الذي اختلط بهذا التمر ثم يحنك، يعني نقول ان هو يعني يدير ذلك في حنك الصبي. حنك طبعا هو الجزء الاعلى من الفم من الداخل، ده الحنك اساسا، فهيحنكه يبقى هياخد كده على بدايه الاصابع وبعدين يحنك ذلك، يبقى ده سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يكون اول شيء يدخل الى ريقي، اول شيء يدخل الى معدة ذلك الصبي، يبقى ريق النبي صلى الله عليه وسلم. وهو يعني كما قالوا قص البعض قال يبقى دي سنة وبالتالي تكون من رجل نتوسم فيه الصلاة. قال فإذا هو في مربد يسم غنما، يبقى في حظيرة كده اللي هو المكان اللي بتحبس فيه الإبل وغنم، قال يسم غنما يبقى بيعلمه بالكي، قال أحسبه قال في آذنها، يبقى كان بيسمه في الأذن ليس في الوجه. وبالتالي كانت الباب التالي كما يقول جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بحمار قد وسم في وجهه، يبقى كده العلامة علامة الكي كانت في وجهه، فقال أما بلغكم أني لعنتم من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها فنهي عن ذلك. يبقى ممنوع طبعا هنا أنك أنت تسم البهيمة في وجهها، يبقى تسمها في أي مكان ظاهر غير الوجه، وممنوع كذلك ضرب الوجه، ممنوع كذلك ضرب الوجه. النشعات الإنسان كده في الغضب يبقى عند ذلك يقول أنه صفع المرأة على وجهها، صفع الولد على وجهه، نقول لا، يبقى إن كان الشارع أعطانا أعطى الرجل تأديب المرأة في حال النشوز، يبقى لكن معنى ذلك لك حدود، لك قيود، يبقى في حدود كده لا تتعداها، وبالتالي هذا الحد لا تتعداه، ومش مبرر أبدا إن احنا نقول الله كان لحظة غضب والواحد صار إلى غير ذلك، لا، لك حدود، يعني ليك حدود، نقول ساعة الغضب كده تكفر بالله، نقول ده ساعة الغضب، يبقى لا يصلح، يبقى ساعة الغضب نقول كساعة الرضا، في كلا الأحوال لنا حدود، يبقى في حال الفرح والسرور لنا حدود لا نتعداها، في حال أيضا الحزن لنا حدود لا نتعداها، حال الغضب لنا حدود لا نتعداها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ممنوع تعدي الحدود، ممنوع، وبالتالي لابد أنك أنت وقاف عند حدود الله تبارك وتعالى. لا نتعداها ولا نأتي بمبرر للغضب نتيجة كذا نتيجة كذا، أقول لها كل ده ليس مبرر. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الحيوان في وجهه، ونهى كذلك عن وسم الحيوان في وجهه، يبقى نقول وسم الحيوان جائز في غير الوجه، وكذلك نقول يعني الضرب ولكن في غير الوجه كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الحديث دليل على تحريم وسم الحيوان في وجهه، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يلعن إلا من فعل محرما، وكذلك ضرب الوجه. أما بلغكم أني لعنتم من وسم البهيمة في وجهها، يبقى نقول من يستحق اللعن، يبقى إنسان ارتكب محظور، ارتكب محظور محظورات كبيرة من الكبائر، يبقى على ذلك ننتبه أنك أنت لا تسم البهيمة في وجهها، يبقى كان وسم البهيمة جائز لكن في غير الوجه، في غير الوجه، وأن في مصلحة لذلك الأب، إن دعت المصلحة إلى هذا الأمر فنقوم بوسم هذه البهيمة، نقول في مكان ظاهر، قلنا حتى يتم يعني كنعلم بها البهيمة، وكذلك أيضا نقول والله لو أراد أن هو حس البهيمة على السعي الشديد وقام ضربها نقول تجتنب الوجه، تجتنب الوجه، حتى مع الحيوان، حتى مع الحيوان، يبقى حتى مع الحيوان، يبقى نقول أنت كمسلم يبقى أنت بتتعبد ربك سبحانه وتعالى، وأنك أنت تنفذ ولا تتعدى الحدود. نقول ما ينفعش ابدا ان احنا نتعدى هذه الحدود باي صوره من الصور، وننتبه كده ان البعض دايما بياتي بمبرر، المبرر عنده الغضب، ساعه الغضب ما بيملكش نفسه، ساعه الغضب والعصبيه يبقى يقول والله لا اعلم ما افعل، نقول لا، مش مطلوب من المسلم ابدا انه يخرج عن وعيه او عن شعوره وبالتالي يتعدى الحدود، مش مطلوب ولا وغير مقبول تماما، يعني هذا الامر غير مقبول تماما، يبقى لا نعتذر ابدا ان احنا نتعدى الحدود بذلك الامر، لا نعتذر باي صوره من الصور، ان انت ليك حدود، اعرف ساعه الغضب قلنا كحالك كحال أيضا حال السرور. في كلا الأحوال لا تعدى الحدود المرسوم، وليس مبرر أن الحزن والله كان أو الغضب كان أو كان كذا وكذا. نقول لا، حدود، أنت عبد، اعرف دائما كده أنك أنت عبد، تنساش لحظة من لحظات أن أنت عبد، والعبد كده يقف عند الحدود، لا يخرج عن إطار العبودية بأي حال من الأحوال. قال الإمام النووي رحمه الله: وأما الضرب فوجب المنهي عنه في كل الحيوان المحترم من الآدمي والحمير والقير والإبل والبغال والغنم غير ذلك. قال: لكنه في الآدمي أشد، لأنه مجمع المحاسن، يعني قال يبقى ضرب الوجه ممنوع، وأشد صور ضرب الوجه ضرب وجه الآدمي، يعني ضرب وجه الآدمي، يعني كما بينا كده الزنا حرام، لكن أشد صور الزنا إيه؟ أن يزاني بحلية الجار، يبقى ده أشد الصور. يبقى نقول حتى المعصية ذاتها كده يبقى ممنوع ضرب الوجه، وأشد طبعا صور نهي هو ضرب وجه الآدمي، يبقى ضرب وجه الحيوان ممنوع. طب ضرب وجه الآدمي هنقول من باب أولى، ده قياس الأولى حتى، بالإضافة طبعا إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الأمر. يبقى الوسم في الوجه ممنوع، الوسم في غير وجه نقول على ذلك لا حرج من هذا الأمر إن كان في غير الوجه، وقلنا على أساس يبقى دي علامة بارزة نستطيع من خلالها أن نميز بين هذه الأنعام. يبقى نقول والله في إبل الزكاة ممكن، إبل الهادي مثلا ممكن، يبقى دي صورة من الصور، قلنا حتى لو تفلتت وند ذلك البعير والناس أوقفوه يعلمون أن دي من إبل الصدقة، هذه من إبل هدي يبقى أودي إلى الكعبة، يبقى كل ذلك في مصلحة شرعية لذلك الأمر. ثم ذكر باب آخر، وباب في كراهية الحمر تنزع على الخيل. قال: باب في كراهية الحمر تنزع على الخيل، ونرجى ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. أكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. توفي والد زوجة الشيخ زهر